سمع الله لمن حمده. تقفين مرة واحدة، سمع الله مرة واحدة، ثم تقفين مستقيمة تقول ربنا ولك الحمد. بعد الاستقامة الوقوف ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا معكفي من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما تشتبه فيه بعد. أنت واقفة مطمئنة خاشعة وتضعين يديك على حمده وأنت واقفة قبل الركوع بعده وأنت واقفة، تضعين اليمنى على كف اليسرى على صدرك وأنت واقفة قبل الركوع بعده، ثم تنحطي للسجود وأنت مكبرة الله أكبر، تسجدين على جبهة والأنف والكفين والركبتين وأصابع الرجلين معتدلة، ترفعين بطنك عن فخذيك معتدلة وتقول سبحان ربي الأعلى، ترفعين ذراعيك عن الأرض تعتمدي على كفين الأرض سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، تدعين الله جل وعلا في السجود، رب جل وعلا يحب الدعاء في السجود، ومن أسباب الإجابة الدعاء في السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عند ربه هو ثاني فأكثر الدعاء، فتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، اللهم اغفر لذنبي كله ذكره وجله وأوله وآخره وعنده وسره، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم أجني من النار، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم أصلح قلبي وأنكدني الله ما تيسر، ثم ترفعين تقول الله أكبر تجلسين على رجل اليسرى وتفرج اليسرى تجلسين عليها تنصبين اليمنى رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وأنت مطمئنة، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، اللهم أصلح قلبي لا بأس وعملي، ثم تكبرين الله أكبر تسجد الثاني السجدة الثانية تقول بها سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى الأفضل ثلاثة أو أكثر، والواجب مرة سبحان ربي أعلى مرة واحدة، لكن كل ما كرر هو أفضل وأقل كمال وأدنى ثلاثة، ثم تدعي ربك في هذا السجود مثل ما فعلت في السجدة الأولى، اللهم اغفر لذنبي كله ذكره وجله وأوله وآخره وأنت وسطه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء وإذا دعوت بدعاء آخر قلت اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلبي على ديني، اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كان والدا مسلمين، كله طيب في السجود، ثم تكبرين قائمة بركات الثانية، سمي بالله وتقرأ الحمد ثم تيسر معها، ثم تقيم في الركوع الأول سواء تقيم في الركوع تطمئنين تضعي يديك على ركبتيك معتدلة ورأسك هي على ظهرك وتفرج أصابعك على ركبتين تجافين العضد عن الجنبين وأنت راكعة سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر ولد مرة الواجب مرة واحدة سبحان ربي العظيم، والتكرار ثلاثة أفضل وما زاد هو أفضل، وتقول مع هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر مثل ما تقدم سبوح القدوس ربنا في الله، إذا قلت هذا طيب أيضا حطه السجود، كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام ثم ترفعين قائلة سمع الله لمن حمده مثل الرجل سمع الله لمن حمده وانت راغب خاشعه من الركوع، وبعد الانتصاب تقول ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا معكفا من السماوات ومن الارض ومن اما بينهما شيء بعد، والواجب ربنا ولك الحمد والباقي سنه، ثم تنحطي مكبره الله اكبر في السجود مثل ما فعلت فرحة السابقة سجدتين في كل سجدة تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وتدعين الله فيها، تجلسين بينهما جلسة مطمئنة بين سجدتين خاشعة مطمئنة على الجلسة اليسرى تنصبين اليمنى تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم بعد الراحلة سجدة الثانية تجلسين في الشهد الأول تقرأين التحيات تعلمينها تدرسينها تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عنا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله الرجل والمرأة يقول هذا أنا الرجل والمرأة جميعا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هكذا علم النبي الأمة عليه الصلاة والسلام علم أمة هذا التشهد والأفضل أن تصلي على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كرد سبع ثم تقوم للثالثة الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقوم للثالثة وإن قمت قبل الصلاة بعد قولك أشهد أن محمد عبده ورسوله كفى والرجل كذلك لكن الأفضل الإجابة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد ثم القيام إلى الثالثة تقوم المكبرة طالعت يديك إلى التكبير عند القيام الثالثة كما ترفعين عند الإحرام عند التكبيرة الأولى وعند الركوع وعند الرفع ترفع يديك مثل الرجل تقولين عند الرفع الله أكبر عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع رافعت يديك عند التكبير وعند التسميع عند قبل رفعت من الركوع قال سمع الله أن تقول عند قولك سمع الله هذا تقول تكون رافعت يديك في الرجل وعند قيام إلى الثالثة من التشهد الأول ترفع يديك مكبرة الله أكبر رافعت يديك في الرجل ثم تخمن الصلاة كان أربع صلاه في الثالثة والرابعة تقرأ الفاتحة فقط تكفي الفاتحة الحمد ثم بعد كما الرابعة تأتي بها الشهوة تحيات الله إلى آخره صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم إني أقنع عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال تدعين أيضا بعد هذا الدعاء فالرجل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة من عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كان والداك مسلمين اللهم أجرني من النار اللهم أصلح قلبي وعملي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كله طيب اللهم إنا ظلمنا في ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة مني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم كله طيب كالرجل سواء تدعي الله ما في يسر قبل السلام ثم تسلمين تسليمتين عن يمين وشمال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا المشهور هذا التسليم لا بد منه فرض لا بد منه وبذلك تمت الصلاة وإياك والوساوس إذا فعلت هذا أنت لا تعيدين الصلاة ولا تطوعين الشيطان ولا تعيدين القراءة اعلم أنه من الشيطان إذا وسوى في قلبك أنك ما فعلت قل كذبت في نفسك كذبي بنفسك بقلبك لا تطوعينه كمل الصلاة وانتهي منها ولا تعيدينها ولا الغضوب حتى الوضوء إذا فرغت منه لا تعيدينه ولا تطوعي الشيطان أنت تقرأي أعضائك قد غسلتيها والحمد لله فالصلاة كذلك إذا فعلت ما ذكرنا فأنت قد صليت وتركي الوساوس ولا تطوعين عدو الله بإعادة الصلاة بل اعلمي أنك بحمد الله انتهيت وأن عدو الله إذا قال لك ما صليت أو ما فعلت كذا هو كذاب احذريه قل يعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو في الصلاة إذا أشغلك قل يعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفتح يسار ثلاث مرات قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كنت في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم علم على الصحابة في أفضل الصحابة قال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي الصلاة قال ادخل علي يسار ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات قال الصحابي فعلت هذا فالله عني ما وجدت زالت الوساوس فأنت وهكذا غيرك من الناس من الرجال والنساء الذين يصابوا من الوساوس عليهم أن يحذروا عدو الله وأن يتعوذوا بالله من الشيطان ولا يعيدوا وضوءا ولا صلاة بل يكتفون بالمرة الواحدة ولا يطيعوا الشيطان إذا قال ما فعلت ما فعلت لا كذبه بقلبه يرغمه لا يستعيد الله من شره ولا يقاوه هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة

هكذا التدخين لا يجوز لما فيه من المضار العظيمة. هكذا الإسبال تحت الكعب لا يجوز للرجل. كل هذه العاصف يجب الحذر منها، ولا يجوز للإمام ولا غير الإمام تعاطيها. وإذا كان يتعاطى كان حقا على المسؤولين عن المسجد أن يتمسوا غيره لأن يتب. الصلاة صحيحة، الصلاة خلفه صحيحة، لكن ينبغي للمسؤولين عن المسجد أن يلتمسوا إماما أصلح منه. والواجب عليه التوبة إلى الله من شرب التدخين، من الدخان، من حرق اللحية، من الإسباك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسلم الكعبين من الإبل فهو في الله. الإسباك خطر عظيم، منكر كبير. فيقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر بهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسلم إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق وسيأتي بالحلف الكاذب. رواه مسلم في صحيحه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الى الله من يوم القيامه. اذا كان خيلا صار اعظم في الاثم، وان جره ناقص الخيلاء كان اشد، كان محرما ومن وسائل الكبر، ولكن يكون اثمه اخف بالاثم المتكبر. وكله محرم، كله منكر، هذا هو الصواب. ولو ما قصد الخيلاء لا يجوز له اسم الخيلاء، وهذا من وسائل الخيلاء. ومن الإسراف ومن تعرض الثياب للنجاسات فلا يجوز. والتدخين شره عظيم، فالواجب تركه والحذر منه. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: والدتي امرأة كبيرة في سن 50 تقريبا أو ربما تزيد، فهل يلزمها الزي الشرعي النقاب عند الخروج من المنزل، علما بأنها ترتدي زيا محتشم ولا تظهر إلا الوجه والكفين؟ فما هو الأفضل، وما العمل فيما لو لم تطع أمرنا؟ جزاكم الله خيرا. أم 50 لا تزال قوية، ليست من القواعد، ولا تزال النفوس تميل إليها. فالواجب عليها تستر وعدم التكشف. الله يقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. ثم قال سبحانه: وان يستعفن خير لهن. فالقواعد العجائز لما لا يلتفت اليهن ولا يتزين. اما بنت 50 فهي حتى الان فيها بقيه، فالذي ينبغي لها التستر، والواجب عليها التستر وعدم التزين عند الرجال الأجانب. أما من بين النساء فلا نوطها على الله بين النساء مثل غيرها من النساء، لكن عند الرجال تستر وجهها بالخمار بالنقاب كفيها بثيابها، لأن هذا أبعد عن الفتنة. ولعموم قوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أما العجوز التي لا تفتها ولا تتعاطى الملابس الجميلة فلا بأس أن تمد وجهها وكفيها من غير زينة، من غير افتحال ولا تزين، ولكن سترها أفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.